ما آخر السؤال ما سمعت. سبحان الله والحمد لله. ها قبل الآن ها سبحان الله الآن يعني يقصر إن سبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض أو قالت الآن ما بين السماء والأرض يعني أن ثوابهما ثواب عظيم ثوابهما ثواب عظيم من السماء والأرض. هل تشبه ما نقول بعد خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.